جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. قول السائل: من نظر إلى صور الإباحية وهو في المدينة فهل هذا يقال أنه محدث؟ لا شك أن كل المعاصي والذنوب إذا كانت يعني في المدينة وهذه كلها مما أحدث في دين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الدين وشرع الله هذا الدين، وهذه المدينة هي مأرز أهل الإيمان، مأرز أهل الإيمان، فمن أتى فيها بالبدع أو بالمعاصي أو أحدث شيئا لم يكن معروفا في المدينة فهذا داخل في الوعيد، فعلى أهل هذه المدينة وعلى من وفد إليها أن يعرف حرمتها وأن يستقيم على طاعة الله، وإذا ما أذنب وزلت قدمه بمعصية أن يبادر إلى التوبة وأن يلجأ إلى الله عز وجل أن يتوب عليه. وحق المدينة عظيم، وكون الإنسان يعيش في هذه المدينة عليه مسؤولية عظيمة، ولكن نسأل الله أن يتوب علينا، فإن حق هذه المدينة أن يطاع الله فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذه الأماكن التي نطعها بأقدامنا نتجولوا فيها في المدينة، كان يقام فيها الليل ويصام النهار ويعبد الله، فلا يجوز للمسلمين أن يحدثوا شرا في هذه المدينة، وإنما يسلكوا سبيل السلف من الصحابة والتابعين ويهتدوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. قل السائل: ما هي الأسباب الجالبة لخشوع القلب في كل حال؟ أعظم ما يورث الخشوع في القلب هو العلم بالله عز وجل ومعرفة الله بأسمائه وصفاته، فإن المسلم لو عرف ربه لعرف أنه لم يؤدي شيئا في حق الله وأنه مقصر في حق الله، فإن الله عز وجل بعظمته وجلاله له الأسماء الحسنى الصفات العلى، متصف بصفات الكمال التي لو أن الناس استشعروها ما أقدموا على معصية الله، ولكن لا يعصي أحد الله إلا وهو جاهل أو هو غافل، وإلا لو علم الناس من يعصون ما أقدم أحد على معصية الله. هذا من أعظم الأسباب التي تورث خشية الله، ولذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأخشى الناس أعلمهم بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخشى الخلق لله لأنه أعلمهم بالله، وهكذا قراءة القرآن والوقوف عند هذه الآيات التي هي أعظم الزواجر عن المعاصي. إذا تأملت القرآن، تأملت الآيات وما ورد فيها من الوعد والوعيد، وتتأمل الآن أن هذا كلام رب العالمين ليس بكلام بشر بل كلام رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مقطوع بثبوته عن الله، وخاطبنا بلسان عربي مبين، نعرف هذا القرآن ونعرف معانيه، فإذا تدبر الإنسان القرآن زجره عن كل معصية وقاده إلى الطاعة، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ما من سبيل فيه الهداية والخير إلا وقد هدى إليه القرآن، وما من مخالفة وفتنة إلا وقد حذر منها الله عز وجل في كتابه. وأحيانا لو تأملت آية من كتاب الله لكفت الإنسان، كما قال الإمام الشافعي: لو لم ينزل الله على عباده إلا سورة العصر لكفتهم. ولما جاء رجل يسأل الموعظة فقرأت عليه سورة الزلزلة قال: تكفيني هذه. إذا كان الإنسان يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وإذا عمل مثقال ذرة شرا يرى، تكفيني هذا. وهذا قال رجل قريب من العوام، جاء لأحد طلاب العلم فقرأ عليه الزلزلة قال: والله ما بعدها شيء، تكفي هذه، إذا كان مثقيل الذر سنجده بين أيدينا، ومثقيل الذر من الشر سنجاز عليه، ليس بعد هذه موعظة. فكلام الله عز وجل أبلغ الكلام، ولا يمكن للناس أن يأتوا بمثل كلام الله، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلق. ولهذا يجب على المسلمين أن يعكفوا على كتاب الله، يتدارسونه ويقرؤونه ويتدبرون معانيه. ومتى ما ابتعد المسلمون عن القرآن هلكوا وضلوا، ومتى ما اعتصموا بكتاب الله عز وجل اهتدوا. هذا القرآن له أثر عظيم في النفوس، لا يمكن للفصحاء ولا للبلغاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن وأن يأتوا بمثل مواعظ القرآن، ولكن ما على الدعاة إلا أن يفسروا هذه الآيات وأن يشرحوا هذه الآيات من كتاب الله. قول السائل: هل يدخل في الانتساب إلى غير الأب الذي يذهب إلى دول الكفار ويتعلم لغتهم ويقول مثلا أنا أمريكي وهو ليس كذلك؟ وآخر يعني مثل معناه يقول: بعض المسلمين ينتسبون إلى غير أبائهم لكي يحصل على تأشيرة إلى دول الكفر، فما حكم هؤلاء؟ قول السائل: هل يدخل في الانتساب إلى غير الأب الذين يذهبون إلى دول الكفار ويتعلمون لغتهم ويقول مثلا أنا أمريكي أو نحو ذلك؟ وآخر يقول: ما حكم الذين يغيرون أسماء آبائهم للحصول على تأشيرة إلى دول الكفر؟ هذا فيه فرق بين المسألة الأولى والثانية. أما الانتساب للبلدان ليس هو من الانتساب لغير الأب، لأن الانتساب للبلدان لو قال رجل مصري أنه يمني أو سعودي أو حتى انتسب لبلاد الكفر، ليس هذا من انتساب الرجل لغير أبيه، لأنه هو ينتسب لأبيه ويقول أنه من بلدي كذا، فهذا قد يدخل في الكذب إذا انتسب إلى غير بلده. وبعض العلماء تكلم في انتساب المسلم لبلاد الكفر ويرى أنه محرم، وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز لمسلم أن ينتسب إلى بلاد الكفر إلا إذا كان لحاجة وبقي فيها وكانت أموره لا تقوم إلا بأخذ جنسية، وهذه تكلم فيها العلماء في جواز التجنس بجنسيات يعني دول كافرة. وأما إذا كان لغير حاجة فإن هذا لا يجوز. وأما أن ينتسب الرجل لغير أبيه أو لغير قبيلته فهذا من الانتساب لغير الأب، سواء كان هذا لحصول على تأشيرة أو لغيرها، فهذا يجمع بين الوقوع في هذه المخالفة وبين الاحتيال، فلا يجوز حتى لو أنه انتسب لغير أبيه. لا يقول نقول أنه يذهب لبلاد الكفر قال لأعمل في المدينة أو في مكة، لكنه انتسب لغير أبيه من أجل أن يحصل على إقامة في هذه البلاد الطيب ويطلب العلم، نقول هذا محرم، لأنه لا يتوصل إلى الأمور الصالحة والأعمال الصالحة بوسائل محرمة، فالغاية لا تبرر الوسيلة. نعم. يقول السائل: هل إطلاق القول يا إبليس أو نحوه للمسلم يكون كفرا؟ هذه مثل قوله يا كافر يا عدو الله، إبليس رأس الكفر، فإذا أطلق على رجل وقيل أنه شيطان أو إبليس فإن هذا قريب من التكفير، وهذه من الأمور العظيمة التي يخشى على صاحبها أن يرد عليه الوعيد الذي ورد في إطلاق القول بأنه كافر أو عدو الله. نعم. قل السائل: من أراد أن يرد على أحد من أهل السنة علما أنه قال له عدو الله فهل تحور عليه؟ هذا كما جاء في الحديث، يخشى أن من قال هذه الكلمة لرجل من المسلمين فإنه يخشى أن ترجع عليه، لأن هذه الكلمة لا تقال، لا يقال عدو الله إلا لمن كان من الكفار، مهما اختلفت مع المسلم يجب على الإنسان العدل، تقول مخطئ تقول مخالف، حتى إذا وقع في بدعة تقول مبتدع. أما هذه الإطلاقات الخطيرة عدو الله، يبغض الدين، يكره السنة، يكره أهل السنة، يكره الدين، يبغض الدين، هذه أمور خطيرة، واتفاق المسلمين أنه لا يوجد مسلم مهما بلغت به المخالفات من البدع والمعاصي يبغض الدين أبدا. ولهذا ذكر العلماء في ضابط الموالاة للكفار أنه إذا عانى الكفار من أجل أن يظهروا على المسلمين ويستبيحوا بلاد المسلمين فإن هذا لا يصدر إلا من كافر، فهذا مما يدل على أن المسلم مهما بلغت به الذنوب لا يمكن أن يبغض المسلمين ولا يمكن أن يتمنى ظهور الكفار على المسلمين ولو أنه له في ذلك مصلحة، لأن المصالح لا تبلغ إلى حد أن يتمنى ظهور الكفار على المسلمين. يقول السائل: هل يستدل بحديث يزيد بن شريك وهو أن المدينة حرم إلى آخره، على أن الذنوب تضاعف في الحرم كما أن الأجور مضاعفة؟ لا، المدينة لا تضاعف فيها الذنوب، ولكنها قد تعظم. فرق بين المضاعفة وعظم الذنب. فالمضاعفة هي تكرار تضعيف من تكرار الذنب أو تكرار الثواب. فالمدينة قد يعظم فيها الذنب، لأن العلماء يقولون إذا وقعت الطاعة أو الذنوب في أوقات فاضلة أو في أماكن فاضلة فإنها تعظم بحسب عظمة وشرف المكان والزمان، لكن المضاعفة الشيء آخر. نعم. كل السائل: إذا عرف قريبته على أنها ليست سوية في عرضها، فهل له أن يكلم زوجها؟ ينصحها أولا، ودائما المسلم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ليجعل هذه البنت في منزلة قريبة له، وينصح لها كما يحب أن ينصح لبناته ولنسائه، ويخلص صنية لله عز وجل في حب الخير لها والنصح لها. فإذا لم تنتفع بذلك فلا بأس أن يبلغ من أوليائها من يقوم على معالجة هذا الأمر بحكمة، لا أن يبلغ يعني من فيه طيش ربما يقتلها ويفعل بها يعني أمر مخالف، ولكن ينظر إلى من فيه حكمة وعقل وينبهه إلى هذا الأمر. نعم. قل السائل: كيف يكتسب المسلم واعظا من نفسه، وكيف يقوي ذلك؟ هذا كما قال السلف، أنه لا بد للمسلم من ساعة يحاسب فيها نفسه ويعرف ما الذي قدم وأخر، ويعلم هل أطاع أم أذنب، ويراجع نفسه في كل صغيرة وكبيرة، ويتخذ من إخوانه من يكون ناصحا له يقومه إذا أخطأ، ويقول له: أنا بيني وبينك عهد، إذا أخطأت أن تنبهني وأنا أنبهك. ويكون هذا من أعظم الولاء في الله عز وجل، أن يتناصح المسلمون فيما بينهم، ليس بغضا ولا كراهية، ولكن تذكر الإنسان. مثل ما الواحد منا الآن إذا كانت مصلحة دنيوية وناس أقبلوا عليها أموال أو تجارة، يعاتب بعض أقارب يقول: هذه التجارة وهذه الأموال تقسم في الناس وأنتم ما نبهتموني. كذلك الآن تجارة الآخرة، إذا كانت أعمال بر نبهونا، قل أرشدونا إليها، إذا رأيتني في مخالفة نبهني على هذه المخالفة. هذا من النصح، وهذا من أعظم ما تقوم به العلاقة في الله، أن يكون المسلم ناصحا لإخوانه وابتغي الأجر في النصح للمسلمين. كل السائل: إذا عرف بأن فلانا نماما ينقل الكلام بين الناس، فهل لو أن يحذر عنه علما بأنه قد يناله ضرر من هذا التحذير؟ نعم، إذا علم أن شخصا فيه ضرر على المسلمين كالنمام فإنه يحذر منه، وإذا خاف من شره ومن مكره وكيده فعليه أن يتخذ طريقة لا يعلم هو أنه هو الذي أخبر عنه. نعم. يقول: إذا كان الضرر ينال النمام نفسه، يعني إما بقتل أو هذا يختلف، إذا كان الضرر الذي يناله بقدر ما أفسد وتنزل عليه العقوبة الشرعية من ولي أمر أو قاضي أو عالم يملك عقوبته، فهذا من شرع الله. وأما إذا كان يخشى أن يعتدى عليه بغير حق فيقوم آخر ويقتله بغير حق، ويحصل من الآخر معالجة للخطأ بغير ما شرع أن يعالج به، فلا شك أنه لا يجوز لإنسان أن يتسبب في معالجة خطأ بما هو أشد منه. كل السائل: هل غيرة الله تعالى من صفاته الفعلية، أو أنها صفة مقابلة كالمكر؟ بل هي من صفاته الفعلية التي تكون عندما تنتهك المحارم، فغيرة الله عز وجل تكون عندما تنتهك المحارم، إذا وجدت المخالفة فالله عز وجل يغار على محارمه. قل السائل: قول الله تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة، هل فيه دليل على أن أهل الكتاب يجوز لهم البقاء على الحكم بكتبهم؟ لا، هذا ليس بدليل على أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز لهم التحاكم للتوراة، لكن هذا فيه بيان أنه يقول: كيف يحكمونك وأنت رسول من الله وهم لم يحكموا التوراة التي هي كتاب الله لهم، فإذا لم يفعلوا ذلك في كتاب فكيف يحكمونك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز التحاكم إلا لكتاب الله كما قال الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. كل سائل ما هو حكم العمامة في الدين؟ العمامة إذا كانت يعني على هذه الموجودة في بلادنا فهي من الأمور العادية، والعمائم قديما التي تكون على هيئة العصابة وموجودة في بلاد المسلمين بعض العلماء يرى أنها من السنة وبعضهم يرى أنها أمور عادية من الأمور العادية، وهي من الألبسة التي هي من شعار المسلمين، ولهذا كان بعض العلماء يرى أن من تعزير الرجل أن تنزع عمامته في ملأ وفي مجتمع، فهي من ألبسة المسلمين التي يتميزون بها، ولكن هناك خلاف بين العلماء في العمائم التي تكون على هيئة اللفائف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم.